الرحمة تتجلى في المسلمين في كل آن وحين، لكنها في بعض أيامهم في بعض لياليهم التي شرعها الله عز وجل لهم تكون أوكد وأعظم وأجل أثرا وأينع ثمرة، ولا تتجلى في يوم كيوم كهذا جعله الله عز وجل عيدا نفرح به. المدينة موئل الإسلام وبلد السنة، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أهلها لها لهم أيام يلعبون بها، فقال قولته الشهيرة عليه الصلاة والسلام المحببة المشرعة، قال لقد أبدلكم الله بيومين خير منهما، ثم قال يوم الفطر ويوم الأضحى، فهذا العيد عيدنا أهل الإسلام، شرعه لنا ربنا الملك العلام، نفرح به، نظهر الفرح، نظهر السرور. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الحبشة وهم يلعبون في مسجده فقال دونكم بني أرفدة، دونكم بني أرفدة حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة، ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولما ذكر الله عز وجل المنة بصوم رمضان قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فكما نتجمل في ظاهرنا بأطايب الثياب وأحسنها نتجمل بدواخلنا بما تنطوي عليه سرائرنا، وأعظم ذلك الصدق مع الله فيما نرجوه منه من الرحمة والعطاء وغفران الذنوب وتكفير الخطايا، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بحياتنا مع الناس لا نحمل في قلبنا إلا المحبة والإجلال لكل مؤمن، فإن إكرام المؤمنين ومحبتهم وإجلالهم مما يعظم به قدر المؤمن عند ربه ويعلو به شرفه عند مولاه ويسود به على الخلق، فكل الناس يحبون أن يكون ذا السؤدد شفيقا رفيقا رحيما بهم، ولئن كان هذا في كل آن وحين هو مقصد ومرمى ومطلب فإنه في أيام عيدنا في يوم عيد الفطر أشد حاجة الناس إليه وأعظم تأكيدا مما دلت عليه السنة، دلت على ذلك الآثار عن الصحابة الأخيار وقبل ذلك عن النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه.